السلام على أشرف المرسلين سيدنا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح كتاب فقه السنة، ومع الدرس رقم 114. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من زكاة عروض التجارة، وقلنا لحضراتكم إن جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا على فرضية الزكاة في عروض التجارة إذا كان ثمنها قد بلغ النصاب وحال عليها الحول، فيجب على صاحبها أن يخرج ربع العشر، يعني 2.5%، أو على 1000 جنيه 25 جنيه، وألا يلتفت المسلم إلى الآراء الضعيفة التي لا تعتمد على مستند قوي، وإن كان صاحب هذا القول إماما أو عالما. فإحنا لما بنرد القول أو بنرد المذهب، مش معناها أبدا إن إحنا بنتطاول على صاحب المذهب أو على صاحب القول، ولكن بنقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ برضك إن شاء الله في اللقاء ده اللي هو رقم 114 في مسألة مهمة جدا جدا، وهي زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار وجوبها، ربنا سبحانه وتعالى زي ما فرض الزكاة في الذهب والفضة، فرض الزكاة في الزروع اللي هي الحبوب، والثمار اللي هي الفواكه. الزروع والثمار أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، اللي هي الزروع والثمار. والزكاة تسمى نفقة، قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: حقه الزكاة المفروضة، وقال: العشر ونصف العشر. لأن الزرع والثمار لها نصاب غير نصاب الذهب والفضة والمال، ولها قدر واجب هناك في الذهب والفضة والمال وعروض التجارة، ربع يجب إخراج ربع العشر 2.5%. هنا بقى في الزروع والثمار العشر أو نصف العشر، على حسب طريقة الري أو السقي. إن كانت بتسقى بالسماء وبالراحة بدون بهيمة ولا آلة ولا نفقة، فبيجب ان احنا نخرج العشر في الزروع والثمار. وان كانت بتسقى بالآلة او بالبهيمة او بالنفقة، فبنخرج نصف العشر فقط. طيب تعالى معايا الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد رسول الله، ده عنوان موجود. وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير، الحنطة اللي هي القمح اللي احنا بنقول عليها الغلة، وهي القمح أو الحنطة، والشعير معروف، والتمر والزبيب، التمر اللي هو البلح يعني، والزبيب التمر، البلح بعد ما بيتحول لتمر، والزبيب اللي هو العنب بس بعد ما بيتحول لزبيب. فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي، وقال روايته ثقات وهو متصل. خلي بال حضراتكم معايا، لأن دي مسألة برضك مهمة جدا جدا، زي ما اتكلمنا في مسألة عروض التجارة برضك الكلام في المسألة دي مهم. الحديث ده هو حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو حبر كبير من أحبار هذه الأمة ومحدث الأمة في عصره، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجعله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولقد نفع الله بالشيخ الألباني أمة محمد أجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اللي احنا بنقوله دايما إن كل واحد يؤخذ منه ويرد عليه، والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش معنى إن احنا بنحب العلماء أو بنحترمهم ونجلهم إن احنا بنتعصب لهم. ولما بنجيب كلام يرد على عالم بنجيب كلام لعلماء آخرين، يعني عشان نبقى واخدين بالنا قوي ونسيبنا من مبدأ التعصب. الحديث ده هو ظاهره عمل مشكلة كبيرة جدا، إن الحديث بيقول إن النبي بعث أو أرسل معاذ هو أبا موسى وقال لهم إيه: ما تاخدوش الزكاة إلا من الأربعة أصناف دول، القمح أو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. يعني معنى الكلام ده إن هو قال لهم ما تاخدوش الزكاة إلا من القمح والشعير من الحبوب. طب فين بقى الحبوب التانية زي الأرز وغيره وغيره وغيره؟ ومن الفواكه التمر والزبيب. طب فين بقى التفاح والرمان والخوخ والمانجا والمشمش وغيره وغيره من كل هذه الفواكه؟ ألا طب يعني ليه ناخد من التمر والعنب وما ناخدش من بقية الثمار، وناخد من القمح والشعير وما ناخدش من بقية الحبوب؟ في مسالك تانية للعلماء في الحديث. أولا، لما رجعت الكلام العلماء في إسناد الحديث، خلي بال حضراتكم، وجدت فيه راوي اسمه طلحة ابن يحيى، طلحة ابن يحيى ابن طلحة المدني. الراوي ده هو اختلف العلماء عليه، كثير من أهل العلم وثقوه منهم ابن معين وغيره قالوا عليه ثقة، لكن الإمام البخاري قال فيه منكر الحديث. الإمام البخاري قال في طلحة بن يحيى بن طلحة المدني، قال عنه منكر الحديث. وانت عارف لما الإمام البخاري يقول منكر الحديث في راوي، دي كلمة يعني من إمام الأئمة وإمام الدنيا في الحديث وفي الرجال، إن هو قال عنه منكر الحديث. وبعدين حديث هيثبت حكم خطير ويخلي في اعتراض على الشريعة، إن الشريعة بتفرق بين المتماثلات، ليه ناخد من أصحاب القمح والشعير وما ناخدش من أصحاب الأرز؟ ليه ناخد من أصحاب البلح والعنب وما ناخدش من أصحاب الفواكه الأخرى؟ هل الشريعة تفرق بين المتماثلات؟ هذا الراوي ما متكلم فيه، يبقى إذن هو لا يصلح أن يثبت به حكم عظيم كبير مثل هذا الحكم. ده أول حاجة. تاني حاجة إن في علة تانية في الإسناد، وهي الانقطاع فأبو بردة اللي هو التابعي لم يسمع من معاذ كما في كتاب جامع التحصيل للحافظ العلائي صفحة 204. ثالثا، ثالث سبب لرد الحديث وإن الحديث ده ضعيف، قلنا أن فيه راوي قال عنه البخاري منكر الحديث ومنهم من وثقه. العلة الثانية الانقطاع بين أبي بردة ومعاذ. العلة الثالثة أن الحديث أعلى بالوقف، يعني بعض الأئمة الكبار قالوا أن الحديث الصحيح فيه أنه موقوف من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يكون الحديث فيه ثلاث علل زي دول، الطعن في راو من رواته والإعلال بالوقف والانقطاع، يعني هل يكون حجة في مثل هذه المسألة؟ لا، ما ينفعش أنه يكون حجة في مثل هذه المسألة. لو شاهد تاني لكن أيضا فيه كلام ولا يصلح لتقويته ولا ينهض هذا الحديث لإثبات هذا الحكم. وأنا بنصح حضرات في المسألة دهية أن احنا نقرأ كتاب فقه الزكاة للدكتور القرضاوي، من أجل وأعظم الكتب التي كتبت في الزكاة على الإطلاق كما قال العلماء. نقرأ المسألة فيها، لأن طبعا فيه مذهب من المذاهب قال ناس من السلف وناس من الخلف وفقوه والشيخ الألباني رجحوا إن الزكاة في الأربع أصناف دول بس والباقي ما فيه الزكاة، وده رأي من وجهة نظري، بل مش من وجهة نظري لا إركننا عرف الأئمة الأربعة لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث ووسعوا واستخدموا القياس في قضية إيه الزكاة. وإحنا هنذكر المذاهب دلوقتي عشان نعرف إن هم حتى ما خدوش بظاهر هذا النص حتى وإن كان صحيح. وكمان بعض العلماء اللي ردوا على الحديث ده هو قالوا حتى لو أثبتنا إنه هو صحيح فيرد على أولا ثبت ضعفه، تاني حاجة إن هو ممكن لو ثبت الحديث وصح إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تاخدوش الزكاة إلا من الأربعة دول لأن هم دول اللي كانوا موجودين، لكن إحنا بنقول الحديث ضعيف لا يثبت به هذا الحكم. قال ابن المنذر وابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولذلك حصل إجماع على الأربعة دول، في إجماع أن الزكاة تجب في الأربعة دول، لكن هل تجب في غيرهم؟ حصل الخلاف، بعضهم قال لا ما تخرجش إلا من الأربعة وما تجبش في غيرهم، والأئمة الأربعة وسعوا العملية وما خدوش بظاهر الحديث وقالوا تجب في أصناف أخر هنذكرها دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونبين إيه المذهب الراجح أو الذي نميل إليه والله أعلى وأعلم. وجاء في رواية ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. في رواية ابن ماجه في سننه زودت إيه الرواية دي، زودت الذرة بقوا بدل ما هو أربع أصناف بقوا خمس أصناف اللي هي الذرة. وفي إسناده هذه الرواية محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك، لكن الرواية ضعيفة جدا، ولذلك الشيخ الألباني ما خدش به وما أضافش زيادة الزرة. حتى الشوكاني ما خدش بزيادة الزرة دي وأوجب الزكاة في الأربعة فقط، والشيخ الألباني. طب الأصناف، عنوان تاني للمصنف، الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات، بيقول ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. فعن عطاء بن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس لك، ليس في ذلك صدقة. رواه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه وهو مرسل قوي. طبعا الإسناد مرسل يعني ضعيف لا يحتج به. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير والحنطة والسلت، السلت نوع من أنواع الشعير، والزبيب والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه، يعني ما فيه الزكاة. وقال إن معاذ لم يأخذ من الخضر صدقة. قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة فيؤخذ فيؤكد بعضها بعضا، ومع من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة. طبعا برضك يا حضرات الأثر الثاني ضعيف، مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. وروى الأثرم أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك، الفرسك اللي هو الخوخ والرمان، ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. يعني الأثر بيقول إن عامل لسيدنا عمر قال له إن أرض فيها خوخ ورمان أكثر غلة، الغلة اللي هي الدخل، والكروم اللي هو العنب. بيقول له إن عندنا أرض فيها خوخ ورمان تجيب فلوس أكتر من العنب، فازاي انتوا بتقولوا الزكاة في العنب والتمر بس، واحنا عندنا اللي فيه اكتر دخل من العنب اللي هو الخوخ والرمان. فكتب اليه انه ليس عليها عشر، يعني ما فيها الزكاة، هي من العضاه، والعضاه كل شجر له شوك. قال الترمذي: والعمل على هذا عند اهل العلم. طبعا الامام الترمذي يقصد عند اهل العلم، اي عند بعضهم، لأن المسألة فيها خلاف، أنه ليس في الخضروات صدقة. طبعا الأثار دي كلها بتثبت مسألة إن الخضروات ما فيهاش صدقة، لكن نقول الأدلة ضعيفة لا تثبت الحكم، ولذلك حدث الخلاف بين العلماء، ما فيش إجماع. وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأطرج، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفاء. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم يبس. تعالوا بقى يا حضرات بسرعة كده نشوف رأي الفقهاء في المسألة دي باختصار شديد، ونشوف ايه الراجح بالدليل. ايه هي المسألة؟ ما هي الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة والتي لا تؤخذ منها الزكاة؟ يعني نطلع الزروع، احنا قدامنا الزروع والثمار اللي بتخرج من الارض، هل ناخد منها كلها، من كل الزروع ومن كل الثمار وتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب، ولا الزكاة دي واجبة في اصناف دون اصناف؟ تعالوا نشوف كلام العلماء. المذهب الاول المهم، قال الاول: لم يختلف احد من العلماء في وجوب الزكاة في الذروع والثمار، وإنما اختلفوا في الأصناف التي تجب فيها الزكاة إلى عدة آراء نجملها فيما يلي. الخلاف في إيه؟ في ما هي الأصناف، هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيه، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة. الرأي الأولاني رأي الحسن البصري والثوري والشعبي، ورجحه الشوكاني والألباني، أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه، وهو الحنطة، وهو الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، لأن ما عداه لا نص فيه، واعتبر الشوكاني هذا المذهب والحق. طبعا الشوكاني خد برواية الذرة، الشوكاني أخذ برواية الذرة مع أنها ضعيفة جدا، وبعضهم اقتصر على الأربعة: الشعير والذرة، الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، وبعضهم أضاف الذرة بالرواية الضعيفة. الرأي الثاني: مذهب أبي يوسف، مذهب أبي يوسف ومحمد أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض، بشرط أن يبقى سنة. قالوا الزكاة تخرج من كل اللي يطلع من الأرض، بس شرط إنه يكون بيعيش لمدة سنة، بيعيش لمدة سنة. إنما انفسد قبل السنة يبقى ما تجيبش في الزكاة، سواء كان مكيلا كالحبوب أو موزونا كالقطن والسكر. فإن كان لا يبقى سنة كالقساء اللي هي الأتة يعني، والخيار والبطيخ والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه، فلا زكاة فيه. ده عندهم، عند الإمام أبي يوسف ومحمد. المذهب الثالث مذهب مالك، قال أنه اشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقى وييبس ويستنبت بنو آدم. شوف خلي بالك، الإمام مالك قال لا، ده الزكاة تجب في كل ما يبقى اللي هو بيعيش يعني، ما بيفسدش على طول، وييبس يكون بينشف يجف، مش بيتنه زي ما هو الغيط ما يفسد، لا ده بيجف ويدخر، يكون من الذي يجف ويدخر. ويستنبته بنو آدم، يعني اللي بنو آدم هم اللي بيزرعوه بإيديهم، مش اللي بيطلع كده رباني بدون ما يتدخل في زراعته الإنسان، سواء كان مقتاتا كالقمح والشعير أو غير مقتات كالقرطم والسمسم. ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح. الإمام مالك بيقول مفيش زكاة في التين والرمان والتفاح، ومفيش زكاة في الخضروات. أما الحبوب اللي هي بتبقى وتيبس يعني تنشف ويعني وتدخر يعني، ويستنبتها بنو آدم، هي اللي تجب فيها الزكاة. طبعا هو كده خرج الإمام مالك خرج عن إطار الحديث، يبقى بخدش حتى بظاهر النص. طيب الإمام الشافعي المذهب الرابع، وذهب الشافعي إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون. الإمام الشافعي اشترط أنه يكون قوت، يعني يكون طعام قوت للمسلمين، ويدخر يعني ينشف وييبس ويتعان، كل الحاجات اللي ما بتدخرش ولا تيبس يبقى ما فيش فيها زكاة. ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير. قال النووي مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات. وذهب أحمد الإمام أحمد إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض من الحبوب والثمار، مما ييبس ويبقى ويكال. الإمام أحمد زود إيه شرط، وهو إيه؟ المكيل، أي شيء ييبس ويبقى ويكال ويستنبت الآدميون في أراضيهم، سواء كان قوتا كالحنطة أو من القطنيات أو من الأبازير كالكسبرة والكروية أو من البذور كبذر الكتان والقثاء والخيار أو حب الفول كالقرطم والسمسم. وتجب عنده أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق. ليه بقى؟ لأن الحاجات دي بتنشف بتجف يعني. ولا زكاة عنده في سائر الفواكه. الإمام أحمد قال ما فيش زكاة في بقية الفواكه، زي إيه؟ كالخوخ والكمثرى اللي هي الكمثرى يعني، والتفاح والمشمش والتين اللذين لا يجففان. ولا في الخضروات كالقساء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر. ديت أربع مذاهب، خمس مذاهب، لكن في مذهب بقى المذهب الأخير وهو المذهب السادس للإمام أبي حنيفة. طبعا أولا احنا شفنا ان الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي ومالك وأحمد خرجوا عن إطار الحديث، حتى ما خدوش بظاهره، لأن الحديث حصر الزكاة في أربع أصناف. هما بقى دخلوا بقى ما ييبس وما يقتات وما يدخر وما يكال على حسب الاختلاف الأئمة. طب نشوف الإمام مدام ما فيش إجماع في المسألة، نشوف مذهب الإمام أبي حنيفة، رأي أبي حنيفة في دقائق معدودة. أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض، لا فرق بين الخضروات وغيرها، واشترط أن يقصد بزراعة استغلال الأرض ونماؤها عادة، واستثنى الحطب والقصب الفارسي، القصب الفارسي اللي هو البوص أو الغاب اللي احنا بنقول عليه الغاب، والحشيش اللي هو بيطلع في الأرض، مش الحشيش اللي هو بتاع جماعة بتوع المخدرات، لا، الحشيش اللي هو الزرع اللي في الأرض، والشجر الذي لا ثمر له. واستدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وهذا عام يتناول جميع أفراده، ولأنه يقصد بزراعة نماء الأرض فأشبه الحال. طيب، مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله ومن وافقه من العلماء إن كل اللي أنبتته الأرض تخرج فيه الزكاة، كل الحبوب وكل الزروع والخضروات من جملتها اللي الجمهور بيقول ما فيش عليها زكاة، وكل الثمار والفواكه بلا استثناء عند الإمام أبي حنيفة تجد فيها الزكاة. ليه؟ إيه دليله؟ قال لك لأنه أصلا ما فيش أدلة صحيحة صريحة تقول إن ما فيش زكاة إلا في الأصناف الفلانية، والأحاديث اللي جت فيها ضعف، كلها وارد فيها الضعف، وذكرت لحضراتكم. فاستدل الإمام أبو حنيفة بالعموم، بعموم النصوص، منها قول الله: فيما سقت السماء العشر، يعني في كل ما سقت السماء العشر. طيب، أنا وجهة نظري والله أعلى وأعلم، أنا أميل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أن الزكاة تجب في كل الزروع والثمار. ليه بقى؟ ليه؟ استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم، الزروع كله والثمار كله والخضروات وكل الفواكه، مما خرجت من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض، ده نص عام ومن خصص فعليه الدليل، ونص مطلق فمن قيد فعليه الدليل. فهذا عام لا مخصص له ومطلق لا مقيد له من كتاب أو سنة صحيحة صريحة أو إجماع للمسلمين، لا في نص من قرآن يخصص أو يقيد، ولا نص من سنة صحيحة صريحة تقيد، وإنما اللي ورد من النصوص مطعون فيه، ولا إجماع للمسلمين، ما فيش إجماع للمسلمين، وإنما هو اجتهاد. طب المذهب ده من اللي رجحه؟ مذهب أبي حنيفة، ورجح مذهب أبي حنيفة الإمام ابن العربي المالكي والدكتور القرضاوي في فقه الزكاة، وأيضا نقل القرضاوي في كتاب فقه الزكاة أنه مذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز وداود الظاهري ومجاهد وحماد والنخعي. يا حضرات، خلاصة المسألة دي مسألة خطيرة جدا جدا، لو عندنا نص صحيح صريح ملوش معارض كنا خلاص سلمني، نحن نقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا، لكن النص النصوص مطعون فيه، ودي مسألة خطيرة. طب لما نقول لي بتاع التمر والعنب طلعوا الزكاة، ونقول لي بتاع الخوخ والتفاح والمانجا والمشمش وكل هذه الفواكه اللي بتجيب آلاف وملايين، نقول لهم ما تطلعوش ليه؟ الناس هتتساءل. ما تقول ليش الحديث مطعون فيه. يبقى احنا معانا عموم الآية، وهذا ما يقبله النقل والعقل والقياس والفطرة السليمة، والله أعلى وأعلم. أما إمتنا اللي ما قالوش كده فدول نعالهم فوق رؤوسنا، ما بنقدمش نفسنا عليهم. انا لما قلت ان ده الراجح قلت لك ده مذهب الامام ابو حنيفه، وقلت لك ان اللي رجح ابن العربي المالكي، وده مذهب حماد وسيدنا عمر بن عبد العزيز ومجاهد وداود والنخعي وغيره. ما تبصليش يعني، ما تلتفتش الي، انا بقول لك ده مذهب علماء كبار، ان الزكاه تجب في كل ما خرج من الارض، لان استدلالا بعموم الايه ومما اخرجنا لكم من الارض، ومن قيد فعليه ان يذكر الدليل، ومن خصص فعليه ان يذكر الدليل، وده اللي يتناسب مع الفقراء ويتناسب مع الجميع ويتماشى مع يعني مقاصد الشريعة. والله أعلى وأعلم بالصواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الحق، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجعلنا من طلاب الحق الموفقين المسددين، فإنه لا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.